الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وخاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك اللهم من فضلك أن تزيدنا علما بفضل الله ومنته وكرمه علينا. أنهينا بفضل الله سورة لقمان، واليوم إن شاء الله هنبدأ سورة السجدة. وسورة السجدة سورة حبيبة إلى القلوب، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي بها فجر الجمعة، يعني النهاردة إن شاء الله، فجر بكرة إن شاء الله، ها تحفظيها وتصلي بيها. وفي رأي اختص به الإمام ابن عثيمين، انفرض به في إن ممكن الواحد لو مش حافظ علشان يتم السنة يقرأ من المصحف في الفرض. وأنا بقولك تاني علشان الأصوات اللي بتيجي تقولي انت ليش، المفروض ما نقرأش في الفرض من المصحف، لكن في رأي الشيخ ابن عثيمين قال ايه، لو الواحد مش حافظ طب نفسي اجيب السنة واقرأ واتنعم بسورة السجدة في الركعة الاولى من صلاة الفجر يوم الجمعة، اجاز له ذلك. خلاص يا اخوات. طيب، سورة السجدة سورة مكية، ولما اقول سورة مكية يبقى السورة بتهتم بايه، ها، بالعقيدة، صح كده، بالتوحيد، بالعبادة، العبادة اللي هي العبادة القلبية يعني. طيب، عن أبي هريرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل، وعلى فكرة تسمى في كثير من المواضع سورة تنزيل، ألف لام ميم تنزيل السجدة، وفي الركعة الثانية هل أتى على الإنسان سورة الإنسان. وعن جابر قال كان النبي صلى الله عليه وسلم لا ينام حتى يقرأ ألف لام ميم تنزيل السجدة وتبارك الذي بيده الملك، سورة تبارك المنجية من عذاب القبر أختي الحبيبة، سورة تبارك المنجية من عذاب القبر، 30 آية، مش صعبة أبدا. وانت بتعملي وانت قاعدة قبل الصلاة وبعد ما تصلي العشاء صليتي بها في القيام، المهم تقرأيها. خلاص. طيب، بسم الله، مش لازم قبل النوم مباشرة، المهم في الليلة، في الليلة، في الليل. حديث صحيح، حديث صحيح، 30 آية تشفع لصاحبها. خلاص، المنجية من عذاب القبر، ده حديث صحيح للنبي صلى الله عليه وسلم في فضل سورة تبارك. تمام. طيب، وفي حديث هو برضو صحيح ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقرأه، وبيقرأ ايه كمان، السجدة. ألف لام ميم تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين، طبعا لا ريب فيه يعني ما فيهوش شك، تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، اللي هم مين، المشركين، قالوا ان النبي عليه الصلاة والسلام ايه، افترى هذا القرآن، يعني افترى، اختلقوا، ألفوا، تمام كده. أم يقولون افتراه بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون أي يتبعون الحق. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، الله سبحانه وتعالى هنا بيخبرنا أنه خالق الأشياء كلها، فخلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع. طبعا أنا كلمتك قبل كده عن العرش، وقلتلك إن العرش، لما كلمتك عن آية الكرسي قلتلك إن الكرسي هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، الكرسي هو موضع قدم الرب سبحانه وتعالى، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت فيه فلاة، هات جنيه فضة كده ورميه في الصحراء، إيه قيمته، إيه حجمه، الكرسي بقى اللي هو واسع كرسيه السماوات والأرض، ده بالنسبة للعرش كحلقة ألقيت في فلاة. رب العرش العظيم يا أخي، أنت كل يوم بتقرأي آية الكرسي قبل ما تنامي علشان تجددي هذا الاعتقاد، لا يؤوده حفظهما، أنت تنامي هو ما ينامش، إن الله لا ينام وما ينبغي له أن ينام أبداً، فآية الكرسي كل يوم مفروض نقرأها قبل النوم، عشان كده عشان نجدد اعتقادنا في الله. بمعنى أصح دايما الهموم والغموم والمشاكل بتيجي للواحد قبل ما ينام، فكأن آية الكرسي لما تقرأها قبل ما تنام بتقولك ايه؟ هم ايه اللي انت شايلاه؟ غم ايه اللي انت عمالة تغربلي فيه؟ ده هو الحي القيوم اللي لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض. وفي الآخر بيقولك ايه؟ كل ده ولا يؤوده حفظهما. حفظ السماوات والأرض واللي فيها ما يتلوش ما يكلوش سبحانه وتعالى، لا يعجزه سبحانه وتعالى. يبقى أنت إيه؟ ولا همك إيه؟ ولا اللي معاها ذنوب قد كده وخايفة خايفة ترجع لربنا تقولك ربنا مش هيغفر لي، ذنوبك إيه؟ ده الكرسي كحلقة ألقيت في فناء خالص. نسأل الله أن ينعمنا. ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع، بل هو المالك لأزمة الأمور، الخالق لكل شيء، المدبر لكل شيء، القادر على كل شيء، فلا ولي لخلقه سواه. الله أكبر. انت ليكي ولي غيره؟ لا والله. ليكي حد تتوكلي عليه غيره؟ لا والله. شوفي يعني أليس الله بكاف عبده؟ مش مكفيكي ربنا؟ مش مكفيكي الله يبقى وليك؟ فما لولي لخلقه سواه ولا شفيع إلا من بعد إذنه أفلا تتذكرون. أيها العابدون غيره المتوكلون على من عاداه، اللي بيتوكل على غيره، اللي فاكرة أن مصيرها ورزقها وحياتها وكل حاجة في إيد فلان، وفلان ده اللي هيدخل الولد الكلية الفلانية، وفلان ده اللي هيعين فلان، وفلان ده اللي هيعمل كذا، والفلوس دي اللي هتخليني أعمل كذا. المتوكلون على غيره تعالى وتقدس وتنزه أن يكون له نظير أو شريك أو وزير أو نديد أو عديل، لا إله إلا هو ولا رب سواه سبحانه وتعالى. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيدي فقال: إن الله خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام، ثم استوى على العرش في اليوم السابع فخلق التربة يوم السبت، والجبال يوم الأحد، والشجر يوم الاثنين، والمكروه يوم الثلاثاء، والنور يوم الأربعاء، والدواب يوم الخميس، وآدم يوم الجمعة في آخر ساعة من النهار بعد العصر، وخلقه من أديم الأرض يعني من الطين أحمرها وأسودها وطيبها وخبيثها، من أجل ذلك جعل الله من بني آدم الطيب والخبيث. لأن ربنا سبحانه وتعالى خلق آدم من أديم الأرض طيبها وخبيثها. يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، أي يتنزل أمره من أعلى السماوات إلى أقصى تخوم الأرض السابعة، وترفع الأعمال إلى ديوانها فوق سماء الدنيا، ومسافة ما بينها وبين الأرض من مسيرة 500 سنة، وسمك السماء 500 سنة. كل ده كل دي طرق بتطلع فيها الأعمال. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. انت ايه؟ عملك ايه؟ كلمتك ايه؟ ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء، بعيد بقى عن يعني إيه فرعها في السماء؟ العمل لما تعمليه لله يبقى بعيد بقى عن الناس وتلوث الناس وكلام الناس وبصر الناس وسمع الناس، هو رايح فوق لله عشان فيه إخلاص، فهو صعد لله. لكن طول ما أنت قاعدة في وسط الناس بعمل وما بيطمرش، فلانة ما بتقدرنيش، فلان ما بيقوليش، فلان ما بيقدرنيش، كل ما انت حاطة نفسك في الدايرة دي العمل لن يصعد. وللأسف الشديد أخوات كتير جدا مننا بيبقى عليه حاجة معينة ربنا سبحانه وتعالى استخلفه فيها، واحدة مثلا أو واحد، أخوه مريض، أخته مريضة، أبوها مريض، أمها مريضة، وتقعد وبتخدم، تبقى بتخدم وهي كارهة خاسرة الدنيا والآخرة للأسف. تبقى بتخدم من هنا وتمسك التليفون ده كذا وكذا وكذا وكذا ومش عاجبها و و و و احتسب الاجر عند ربنا. اللي انت بتخدميه ده هيموت وانت هتموتي. الاجر بقى ده لو احتسبتيه هتلاقيه عند الله، لكن كله من الناس ومستنيه من الناس، والله الناس ستهلكك ولن تحصلي على ما تريدين ابدا. استني الشكر من حد، الشكر من الله هو الشكور. بس اللي قاعده طول النهار مستنيه جوزها يقول لها ايه الاكل الطعم ده، مش هيقول، وانت هتتنكدي وهتفضلي طول الليل ايه تجطري في الغم، تمام، وهتصبحي تاني يوم الصبح جسمك مكسر من الغم. مفيش ورد بقى، مفيش قران، مفيش صلاه. ليه؟ انا طول النهار قاعده ومستنيه، عملت له عيد ميلاد ومليت الدنيا بلالين، وعيد الحب في الفالنتاين مليت الدنيا بلالين وجبت دباديب، وبالرغم من كده ما عندوش دم ولا قال لي حتى ايه متشكرين، وتفضل طول الليل تعيط وتبكي. والله العظيم هذا حق على فكره. تقول لك مش حاسس بيا، ايه حاسس بيك؟ عشان انت انشغلتي وحطيتيه رقم واحد في حياتك، ورقم واحد لازم يبقى ربنا وهو ما دون ذلك. يدبر الامر من السماء الى الارض. وقال قتاده من الملك في مسيره 500 عام وصعوده في مسيرة 500 عام، ولكنه يقطعها في طرفة عين. ولهذا قال تعالى في يوم كان مقداره 1000 سنة مما. شوفي بيقولك الفرق ما بين طبقة السماء والأخرى مسيرة 500 عام، عشان كده ربنا قالك ايه في يوم مقداره 1000 سنة. ليه؟ لان هو بالنسبة لله ها ومقياس ربنا طرفة عين، لكن انت بالنسبة لك لا، ده موضوع تاني خالص. لذلك في سورة خلي بالك لا تلتبس عليك الموضع، لانه في سورة فين جت 50,000 سنة؟ في المعارج. احسنتم، في سورة المعارج، صح كده؟ في يوم كان مقدره 50,000 سنة. خلاص؟ ليه؟ لان هناك ليه بقى هنا 1000 وهناك 50,000؟ لان هناك بيتكلم على وقت القيامة، وقت الحشر، وقت الوقوف والانتظار. ساعتها بقى الساعة اضربيها في 50,000، واليوم اضربيه في 50,000. تعودي بقى شوفي بقى الشمس تغنو من الرؤوس، والعرق بقى يلجم الناس تلجيما، ومنهم من يصل عرقه إلى ركبتيه، ومنهم من يصل عرقه إلى ترقوته، ومنهم من يلجمه عرقه تلجيما. يبقى أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. والعرق داخل لغاية بقه، وتراب وطين من القبر من يوم ما اتدفن، والظلمة تضرب على المشهد، كل ده ووقوف 50,000 سنة. ايه عذاب اكتر من كده يا اخي؟ عشان كده الخلائق كلهم هيستنجدوا من النبي عليه الصلاة والسلام، الحقنا اشفع علينا عند الله عشان يدخلوا الجنة. لا، عشان بس يبدأ الايه الحساب. انا عايزة اتحاسب واعرف اروح فين، مش مشكلة، بس اخلص من الوقفة دي. الامر والله يستاهل يا اخي، الأمر يستاهل الإحسان. في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون، أي المدبر لهذه الأمور الذي هو شهيد على أعمال عباده، يرفع إليه جليلها وحقيرها وصغيرها وكبيرها، وهو العزيز الذي قد عز كل شيء فقهره وغلبه ودانت له العباد والرقاب، الرحيم بعباده المؤمنين. ربنا رحيم قوي بالمؤمنين يا اخي، بالمؤمنين رؤوف رحيم، الرحيم بعباده المؤمنين، فهو عزيز في رحمته رحيم في عزته، وهذا هو الكمال. يعني ايه؟ يعني العزة مع الرحمة والرحمة مع العزة، فهو رحيم بلا ذل. يعني رحيم مش عشان انت مثلا ممكن واحدة ترحمك عشان هي خايفة منك، فاهمين يا اخوات؟ او عشان هي ايه خايفه مثلا تقولي عنها حاجه، تعملي لها حاجه، لكن الله سبحانه وتعالى عزيز وفي نفس الوقت ايه رحيم سبحانه وتعالى. الذي احسن كل شيء خلقه وبدا خلق الانسان من طين. يخبر الله سبحانه وتعالى انه احسن خلق الاشياء واتقنها واحكمها. وقال مالك عن زيد بن اسلم الذي احسن كل شيء خلقه احسن خلق كل شيء كأنه جعله من المقدم والمؤخر. ثم ذكر الله سبحانه وتعالى وبدأ خلق الإنسان من طين، يعني خلق أبا البشر آدم منين؟ من طين. ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، يتناسلون كذلك من نطفة، تخرج من بين صلب الرجل وترائب المرأة. ترائب المرأة اللي هو قالك ايه؟ عظم صدرها. ماء المرأة يخرج قالك من العظم بتاع صدر المرأة، الترائب، يخرج من بين الصلب والترائب، صلب الرجل وترائب المرأة، هو ده ماء مهين حقير. شوف ربنا سبحانه وتعالى عزيز وانت مخلوقة من ايه؟ من ماء حقير مهين. كان اصلك نطفة، وبعدين لما ترقيتي شوية بقيت علقة، علقت في جدار الرحم. وبعد كده الانسان يقول نفسي نفسي ومالي ومالي وما له وما لك إلا ما أكلت فأفنيت وتصدقت فأبخيت. سبحان الله. طيب لما خلقه اللي هو آدم من تراب خلقا سويا مستقيما ونفخ فيه من روحي وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة، أي العقول، أي بهذه القوى التي رزقموها الله سبحانه وتعالى، فالسعيد من استعملها في طاعة ربه. وقالوا أئذا ضللنا في الأرض أئنا لفي خلق جديد. إيه ده؟ هو في بعث؟ إيه ده؟ هو في حساب؟ يا ست احييني النهاردة وموتيني بكرة، يا شغلانة يعني، انت توجعونا دماغنا. حاجة حافظ عكاشة يا جماعة بيعمل عملية، فنسألكم الدعاء، زوج الحاجة نورة، نسألكم الدعاء ليه بالشفاء إن شاء الله ولكل مريض. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيه ويشفي سائر مرضى المسلمين، اللهم أمين. أإذا ضللنا في الأرض أي تمزقت أجسامنا وتفرقت في أجزاء الأرض وذهبت أإنا لفي خلق جديد أإنا لنعود بعد تلك الحال، يعني لسه هنرجع نبعث تاني. سبحان الله. طيب قل يتوفاكم ملك الموت الذي وكل بكم. ملك الموت اخوات طبعا اسمه في الشرع عندنا ملك الموت، ماليش دعوه بعزرائيل، ده حدش يقول لي عزرائيل، اسمه ملك الموت، عزرائيل ده في الاسرائيليات. طيب ملك الموت شخص معين من الملائكه كما هو المعروف، وفي الحديث ان اعوانه، وهو ليه اعوان اللي هم مين ذكروا في سوره ايه؟ اعوان ملك الموت. توفتكم الملائكة ماشي، لا وغير كده، غير توفتكم، والنازعات غرق والناشطات نشط والسابحات سبحة فالسابقات سابقة فالمدبرات أمر. دول بيبقوا مع مين؟ دول بيبقوا مع ملك الموت. نكمل بعد الظهر إن شاء الله.